الجمع بأسباب بغير مصارفنا جمع دي. دا اغا سبب دا یو سبب کا امکان دی سبب دا اتراز باری دیجی کہ رجال و مسلمون هم جمع دو اسارا دی جنا چی دا خو غیر مصارف ندائی نجواب دائی کو کہ مراد پا جمع سارا مطلق جمع نو بلکہ اغا جمع کی تصیغہ دی منتحا دنیا زکا مصنف یئی شرطو ہو صیغہ کی منتحا دنیا شرط دیگے جانے کہ سبب دے غیر مصارف دیجیو کا امکان دے سبب ہی ملائی دادا کی صیغہ دی منتحا دنیا منتحا جمع مانا اللتی ینتحا الیہ الجمع مانا دادا اغا صیغہ ینتحا الیہ الجمع کہ اگر تا انتہا دی جمع اکی جمع جمع دو دی جمع مراد فدغا جمع سنا مراد ما فوق الوحد دا یعنی جمع لغایی نو ما فوق الوحد دا منا مستم رسی غد منتہا جمع دی اگر تا انتہا دی جمع اکی دی یعنی ما فوق الوحد انتہا دی تشجی دی دی یا مثلا تدوینا دی دی تو پر جنے کے دوے حقیقتاً دواورا جمعیت کی لکا اکالک جمع دے اکلک اکلی جمع دے کل تو پر جنے کے دوے حکمانی بھی کی دے جگہ تو وزن دے داگی لے بیتا شرط کر زکا بیتا شرط کر اس کی جگہ سیغا محفوظ اسی دے تاخیر میں زکا کسی ماں سیغا کی سیغا دے منتحہ الجمعی آنے جمع کی دی دیا پر جمع سکتے رہے اگر کپ جمع سالی مسارا جمع کی دائیسی تو پجمع تذکیرہ سالا نہیں جمع کی دائیسی لیکن پجمع تذکیرہ سالا نہیں جمع کی دی جیدی تغییر نمہ خدف بلا جمعیت کی انتہا تر خدر اگر اور پا اسباب جا غیر مسارف کی دعالا بجیدی کی دعوی تغییر نمہ خدر دی مقداغا سی غانوائی جا خفنور جمع کی دا احتمال بھی کی دا بیا جمع کی اجمع کی کلا بیا جمع کی دا مستنی جواب مزراد المفرد دا برسنی جمع کی تغییر کی تغییر کی او پا اسباب دے غیر مطالب کی باز آبیدی کی تاہیر میں محسوس دی نزکا دو دل شرطو ہی سیغا تا منتحا الجمع سیغا تا منتحا الجمع کیا تا گیا ہے کہ اوال او ثانی خرق مفتوح لی درین جی کے علف کے جمعی ایغن اورس کے دو حرفا متحرک اوال کو دیتی مکسور لکا مساجر یا دری حرفا جی دے علف کے جمعی اورس کے ہمان جی سکنی لکا مساجر بغیر حائل باغیر بھی ہنوئی ویلو باری ہنوئی ذکر تکا سارا بھی ہنوئی تو ادھر ہنو چک مراد دو آغا ہے پھر بادلہ دے اوگے تینوئی کہ پھر وقف کے پہی بگی دی پھر بادلہ دے سیزی پہنس لگی آغا ہے جنو مراد دو نو آغا اعتراض دفع تھا کہ مناسبہ دادو کے فوارہو منصرف تھی ذکرہ سارا دے ہی نہ دائی افراز نکل غیر منصرف تھی ذکرہ سارا دے ہی نہ دائی ہی نہ سکتا ذکرہ شرط کے موجود دائی تو امر خود بالعاکس دائی نجواب جلا مراد پر ہی سارا خالقہ ہی ندو بلکہ ہی نہ مراد آغا ہی پھر بادلہ دے اگے چلائی اسی نے تہیسا جل بگلہ دی او یا مراد پر ہی سارا سیدو تو اطلاق کی ہی تے کہ اعتبار دے میں اولو الہی سرم لیتا کہ جگہ تینا پاہر کی ہی جوری وقت سارا نو ادی وجن اوال نہ ہی تا اولا نو مراد پر ہی سارا کی مہی دو سربادہ دے تینا جی این پا آپ سارا جنا تن کے وجود آگے جگہ کہ آگا تی پو وقت سارا پر ہی بگی ہے او پا فوارے ہو کہ آگا ہی نستا بلکہ فوارے ہو کہ کی مہی دو آگا اصلی دے یہ وجنا فوارے ہو غیر مصارف کا افراز لکن مصارف کا یا مراد پر ہی سارا سیل پر خفلا وہ تعبیر پر ہی سارا جکا جنا ویسا دا مجازن دا کہ اعتبار دمائی اولو الہی سارا جکا کہ دا گا تک تاخر کے زبا حجن کی کیا والا ہی تا اولو کا مساجد و مسابح اس دلو گا غیر دا گا تینا جی تینا مسجل مراد دی جکا کہ سارا دی تینا جی نو دیا دا پا وزن دے مفردات گردی لکا تواعیتن کراہیتن اندہ مفردات وفراز لاتون خلاين بات تمو وزن فراز لاتون جمع بي استجزان يوكي فلسي وإذا في جمعية يا فتور أو زوء فلسي أو في أسباب غير مشارك يا بني بقوات مساجد مساجد تسمى الله أسفل مساجد إيغي مثال في مساجد جبان وأما فراز لاتون فهمو نخارفون دام الحرف لقد فراز إيغي تنبي تقوى كسي تسيب الجيزي أجر كانوا جمع دهن واحد واجر علما للضبع جواب السؤال لنا يبل إطراج ما في هذا قرأي ذلك في مناسبة المصنبة لوجه غير هائل ولا ياء النسبة استما دائمي من جنوة الله بكما دائمي من كثيرا لمنتحن جنوة مجودة بي ويجي نسبة لفرح لكي يجي نسبة الزكاة هو بيحسسنا مصارف هلا نجواب ذلك استما دائمي من كالو تجمع دي أغاق جمع دي بالكل بل مفرد ما حزن فمسك صلاح جاء غير مسألة دائرة يوشي جمع أبسي غادة منتعز مالي ما دائمين يرخو جمع دو مفرد ما حزن هذا ما نبدو تفضل مفرد ما حزن حالك مفرد ده لك تجيب نزبط فمسك جمع طرح ليس في الوسكة لك فبي وسكوية فجمع طرح مفرد طرح تيجي أها نجي وجنا دا مفرد ده جمع ما دائم ده ما دائم أما دائمي مفرد ده يجي جمع نبي مصطفى يتران ورد وهذا واجر ده جواز السؤال ده سؤال ده ده كده هو مكتماني ما سورا كي سبب ده غير المتارك هو جمع ده هذا وزن ده سيغا ده هو بتحسن كي وده هو نتا في كيكي خالي وزن في ايه سبب ده غير المتارك كرا جمع نبي نتيو ورده في سؤالها سبب ده جمع ده فشار ده حد واجر المتارك كي ده حد واجر ده جمع نبي بل كتو ده جنس إني جن سابل في عالم ده عالم جن في جوا بعات أيوة كم مفرد لي كاسير لي كم مذكر لي كم أنا عالم الجن واحد وكاسير لي إخلاص نتهار كلا ده عالم الجن ت عالم ت عالم لجوا يعني هر فرد ذر جناور كيوم كم مذكر لي كم أنا نجمع أنا سلا أعلامه مفردات في نفتشار بك لا تنزل مصاريك في إيه أغنى بجواب ترى إذا ترى إذا رأسك حسين بجواب دادا سحاد واجر أجر كجمع حالا مدو وجمع پا أصل كدين أما تس مدولي كجمع سبب غير مصاريك أولا مستعمين في جمع عامدو فحالا لي كأصلا لي كفي الأخال لي أكفي الأصل لي أدر حد واجر كفي الحال جمع مدو فأصل كدين بتاد حاجه جير فاصل في جامد حد جر احجر يي عظيم البطن يي فسيد عالم جبرائيل فاصل في جامد ولا دكنان جي بداس عالم يي سنگر وگر جو غاي اي كي هر فرد دغه دبعي هر فرد دي فحدا جير مسماس استفرا مبالغة في إزمة بطنها في ذلك وإزمة بطن كي مبالغة حصل فيه فده حبرة كي مبالغة حصل فيه ده درع بسر جد أولاد المبالغة سرن جا حصل فيه أو داس لمن حصل فيه كأن كل فرد منه جماعة من هذا الجن داس لمن أو سبتا كي ده حبرة لك هر فرد ده عدد عداس سام لك جماعة ده جن أجل تكسي عظيم البطن جماعة عظيم البطن في سراغات كي إبلي حار فرد داس بيبقى سرولي بيجد كي ودا سيدرون بلا غاسة سيدرا بريد سر جد ولا جناوار ومقصد جواب داس كي تجامع عامة دي كحالمي كأسرامي وحاد واجر العالم من الوضع غير من صارف كي لأنه من قرن عن الجمع بقدر نقل بجمع فاصل في جمع وإذ أجر كعالم جرد الله جمع في الحال نكا فأسر فيها اعتراض کہ حد واجر کی کتنا حبرہ کے صدا عالم دا جب وضعی دے پرا اور پا اصل کے جمعیت تا ایدہ تا خزارت نہیں کتا تعمین کے کہ جامع آمدو کا حالمی کا اصلی ایدہ کنا باغر دا تو ادنا موجود دی کیو کہ کہ عالمیت تا ایبل تانیس تا ایدہ تانیس بل عالمیت نباس دا غاز واتا سی نجواب عالمیت مؤثر نہ دے پڑی تھی على نص مؤثر ولي ليس بعد التنكير بغا اسم يا منكرف وهاد واجر تفسير تعلم نجي بل كنا كرايه كذا علم هنا كرا كذا شيء نكرايه كذا غير منكرف بس غير منكرف نقول على نص مؤثر لا أغا على نص بعد غير منكرف جدي كمؤثر وبتسعى بغا تانيسي ده هنا ما نجي لکه چې دا خو د جین د زرعې د پوره عالم دی که مو ذکر وي که څه وي که مؤنث بلکې اعتراض ده چې هر کله چې څوم مقصد دا وه چې په حدواجر کې جمعیت صحالل نشته اصلن شته نو په چار دي چې مخکې د ویلي وه چې جمع سبب د غیر مصالف ته نو شرطه ان یکون فی الاصل دا پکې په چار چې په اصل د جمعیت وي چې صحالل وي و که نه وي لکه مخکې د په وسط کې ښکلی وده ما لك أصلي جمع متبارك كيف أجل في إيه تفريدي تبعي عليه في الحال استعمال إنه ده جواب ترى لك إذا داس نولي كداس يلي رواي بيرو ده أنا دابا لي بدلاي كي جمع هنا داس يقول لك وصف سنغري كلاد لك وصف كي جواك من وصف أصلي وصف عريضي وصف أصلي متبارك وصف أصلي عريضي نا دارن جو جمع دوات مدو ی جمع اصلی دو بلا جمع عارضی دو جمع اصلی کی سبب غیر متعلق دی دی و عارضی نہ دی دی خدا خبر ا جواب ہو دا مال جمع عارضی ہے کدا ایسی او عروض کو جمع یت کے جانا میں متصور جمع عارضی نہ کدا یہ من مشکل زکا کدا ہو دا ولا جمع عارضی دا مال ولا کدا اصل کے جمع نوا اصل کے تو مفرد و يا استعمال في جمعية تعارف ده جمعية فأصل كمفرد يجب أن تعارف في استعمال كل كفوة تعارف ليس في أصل كفوة تفنه فاستعمال كل تعارف فجمع كده خبر مجري يلي ذكا تواجه تكلا ألفان وزاكري دي كتيم مفرد أي مفرد وزاكري دي أكتيم جمع دي أي جمع وزاكري دي ده سندو كده جمع أول وزاكري دي مفرد أبيات استعمال في جمعية تعارف عروض في جمعيات كي لا دام تقول شوي فكير داس لي واي بيدنا أنا داما لي مجالي جمعيات هم داس لك أوسط كلا أصلي كلا عارضي أصلي متبر عارضي لا متبر أو عروض في جمعيات كي لا دام جمع عارضي لا كده لك جمع عارضي جمع نادو تبقى أصل في المفرد في استعمال في جمعيات لا عارضي هذا ندو ممكنة من هذا ممكن أن يتبع جمع سالة فاضل المفردي في استعمال كجمع سنوية لذلك هو عزيز يتم الفار وزاكري دي يتم مفرد دي أي مفرد وزاكري دي يتم جمع دي أي شيء وزاكري دي جامع وزاكري دي كتير دي ده سلاة أول ده جمع مفرد وزاكري في استعمال كجمع سنوية وصار عميله جواب دي سوال دي سوال ده ده شبه حد واجير من التي يتم اتراض واخد فضاء دي جنوك رسته في جمعية عام لك حالا منك أثناء فأثر في جمعية فصار أبيلك سيئي فذاك هو جمعية لست نح عالا أصلا أو بيابل داي غير مطارق إيش سيئي مداي جواب فصار أبيلك هو اختلاف يوم ذات بأكثر علماء لك يوم ذات ببعض محاد لك بأكثر محاد فرايا بني دا غير مسلم أو غير مطارق او د بعض نو حاتې پر یاد نه منصرف تا منصرف کی فلا اسکل بیا خو کی اسکار سان بیا خو دې پر دې نه داخل شي خو کا غیر منصرف کی بیا اد اعتراض نه چې د کوم تک به جمع په قیدا باندې اجازه غنا دوا جوړ دی نه ساده جواب کړای دی په ځل خو تا ولې کی د اعتراض نه چې غیر منصرف دی بل دغه جمع نه دو نو دوی دی دی وزه داس یایو چې دا عجمي تکای دی دا عمل دی په موازن خپل منځ کې دا نور موازن چې هم وزن هغه جموع عربیات دی صاحب دا بر عمل دی دا په وزن دی جموع عربیات دی چې صاحب نو بر عمل دی لکه انا عین ما سابق چې صاحب بر عمل څه دغه په حکم کې څه اخو غیر متعلق څه غیر متعلق یلې په عمل کا دی لکه ا عربی دی متوتين دي داي عجمي داي غير متوتين داي غير متوتين تابع دي متوتين دي او تابع دي كدا عربي لفرد دي في اسم نكتور حمل بواي طامير جمع ابن دي نو دې جدا څه چې پدې کې دا جمع د سرواله ته تدیر ان دې پدې کې اعتبار د جمعیت څه ده اعتبار د جمعیت څه ده چې حقیقت څنګه جمعیت نه خو فرضونو اعتبار نه دای بس دې اعتبار چې سره جمع شه دو د سرواله ته یو څه ته موږ دا فرض کړی دې فرض کړی دا چې دا غیر مشارک موږ له شوی ده په کلام د عربی کې دې جمع نه دو او بل ترجع انسانه چې دای سبب غیر مشارک څه کې جوړ شي دي مقتاج دي بيشاة توقل اتبار دي مقتاج وسرابين إذا لم يسرق وهو الأكثر هو دام هذا بأكثر باي فقد كيلا فتشيك لا بل سوي دي فذل قلتها ولكي دي بس اعتراضنا عجمي دا عجمي لفظ داي ومن على موازنه حمل لكم موازن أقبل بندي كهم وزن جدي كجموع عربي هذه فتا اعتراض كي تداخد لا سبجنا تجي داسة حمل على الموازن من نجي كنا لا سنسبر بل كلام انا جمعيت عام ده صح حقيقه تنزا حكمني بدك حكمه من رغاي لقد جاء كبر عمل في جمهور العرب يا بني تصرفك من ايه غير مترك يا رجل وقيل تسير عربي بعد عربي لفظ كما دي سروار في تقديرا من جمعيت عام تو سمر عام قال الجنيه لا صح حقيقه تنزا في تقديرا واذا صرف كلام منفرد فلا استالا نقضيك استال يا نشا يا هو استال له اعتراض ده كلام الدين سيدا منا كي بالكل اشكال نفسا ما بي اشكال خطا ده ده هو بتو ده اشكال ده كلا سرابيل مفرد سرابيل كلام ده هو مفرد دراتي اسم جنس ده كي كثير من الثلاثة ده هو اسم جنس مفرد ده هو كلا ده مصارف ده هو بتو خد يبقى مغدا اعتراض ده انا عمو ما سبيح ده مصارف يلي اخو دي جامع خداني ده مفرد هو زمنا رغلي فرايلو هم مفرد ده همس دي ویلو چې دا چې غاده متعظم چې کلا په وزن نه مفرد کې نپاتې شوی جو ترتی دا خدا انا ایمو ما سدي خو ترتی ته ته یې دی دا نه تر نه هو نه نو دا جواب تر دی چې نه دې دا کینې ځال نه کې دا ما نه چې استال په قاعده د جن یب چې مو انست ان دا استال نه چې ته وې پر فرایو چې کې بنه اعتراض پس خلا په ده بندي دا غیر مطالب کوئی دل جامعانا دے دا اعتراض جاستا ہے میرے اعتراضی نہ ہوگی کسی مطلب میں کہا کسی کہو یہ ہے کہ دا ہوں غیر مطالب اوبر کہو دی جامعانا دو دا اعتراض جاستا ہے نو ہوگی سو اون اعتراض چنگل میں خطا دے گیا غیرنا بازی میں خطا ہوا کہ پسا جامع خو جمعیت کے اول جو اوپر کسی داس مفرد کو وزم شی کہ آم مفرد عربی اثرابی لکھو مفرد عجمی دائی یہ ایک کومیک کہ میں کسی سے سے کہ جو وزن آتا پدق دا ہم وزن دیدر کہ غالی منتاز جمعو ہم وزن دیدر مفرد کلا یہ ایدی پا جمعیت کے حیث لیکن مفرد دا وزن دیدر